بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوي قال حدثنا الحسن بن علي بن سديد النعماني خيرا إن شاء الله. قال حدثنا المنذر بن الوليد نعرف عنه شيئا الجاروزي قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن قيس عن الحارث بن عقيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل من أمتي ليدخل الجنة فيشفع لأكثر من مضر. إلى هنا يا إخواننا. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حتى أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ماذا يا عبد الرحمن؟ قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحافظ وهذا الحسين بن الحسن ثقة أو أربعة من ثقة؟ ماذا؟ عندهم الحنبلي ايش؟ أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقين قال حدثنا عبيد الله بن عامر رقي أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. نعم وهو مختلف فيه والذي يظهر لي أن حديثه لا يرتقي إلى الحسن عن الطفيل بن أبي بن عبيد كعب عن أبيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب جماعتهم غير ماذا؟ غير فاسد قبل هذا اخواني في الله سمعتم ان عبد الله بن محمد بن عقيل الذي يظهر لا يرتقي حديثه الحسن وإن كان الذهبي ختم ترجمته بأنه حسن الحديث فكلام أهل العلم فيه شديد ومنهم من حسن أمره كالبخاري. نعم قال إنه مطار. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ما وجدت له ترجمة إلا في البداية والنهاية وفي طبقات الشافعية وحصل تحريف باسم جده فهو محمد بن صالح بن هانئ كما ترى وفي البداية والنهاية محمد بن صالح بن يزيد. نعم قال حدثنا السري بن خزائمة كذلك لا نعلمه له ترجمة إلا في السير. قال حدثنا أبو حذيفة عن نهدي مسعود نعم صحيح. قال حدثنا زهير بن محمد التراثاني عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن عبيد الكعب نريد ترجمة الطفيل من تهذيب التهذيب يا أخوان. وخريج المحارف أبو حذيفة ظاهر أنه مضاعف للثوري. يقام من التدريب هكذا؟ لا نحن نزيد من التعليم. أنا دين عن الضبيل بن أبي بن كعب. أنا دين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فقر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا لتفرج عبد الله ابن محمد بن عقيل بن أبي طالب ومما نسب إليه من سوء الحفظ وهو عند المتقدمين من أئمتنا ثقة مأمون. نعم هذا من مبلغات الحاكم رحمه الله تعالى. وماذا ومن هذه المبالغات في المتقدمين تكون معروفة لكن المبالغات في النيسابوريين وهو صاحب تاريخ نيسابور وانا يوجد لهم مرجع الا تاريخه فيصبر العلماء الى ان ينقلوا عبارات تلك الضخمة المفخمة والله المستعان. هذا الطفيل ها؟ الطفيل ما من وثقه؟ كان ثقة قليل الحديث. قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث. نعم يا اخواننا قبل ان تخرج كم حديثا قرأنا في المستدرك؟ نعم عندك يا اخي الجزائري عندك قبضهم الى الاخر نعم انت طب كم حديثا قرانا في المستدرك حديثين من صاحب الحديثين نسيت يلد عندك يا آخر عندك عندك مرة ثانية إن شاء الله إذا قلت عندك يا فلان ومقام أروح أقول أنا عميت يا فلان جزاكم الله خيرا. عندك عندك يا آخر عندك حد عندك عندك يا حجاري واحد يقول عندك بم خير ان شاء الله. بم بم يا عبد الله عبد الله الحاجي بم كم حديثا قرانا في مسلم حديثا واحدا نجلس طب حديث الجرامة في الشيء حديثين من صاحب الحديثين أبان و ها لكو. ها أبان نعم أبان أمان لكو. ها لكو. انا كم حديثا قرأنا في الحاكم ها معطلتك يا بني اين المستدرك من صحابيه عندي دعوني انظر يا اخواننا معنا ام كانوا مسافرين لسفر لا يوجد القصر Thank you. عبد الملك عندك شيء وما عندك شيء قف كم حكينا قرانا في المستدرك من شيخ الحاكم فيه عبد المجيد ها هنا هنا عبد المجيد قف كم حدينا قرانا في المستدرك ما تدري عندك من الحضرم عندك قف من صحابيه الراوي له عنه ها اسمه ابنه ها ايه بس يا زياد يا زياد ما عندك شيء يا حبيب حبيب هذا ما هو الحبيب حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول يوم القيامه جميعهم ورسول الامهم وإذا قال حديث الله خطيبهم ان شاء الله اياكم اياكم يا اخواننا عبد الحكيم فقم أنا دكتور في عبد الحكيم موجود ودكتور إن شاء الله فكم حديثا قرأنا في مسلم من صاحب الحديثين طيب وفي الحاكم من صحابيه يلي عندك يا بني عندك يا ليدي صغير من صحابي في المستدر ها الراوي له عنه ها من ابن الطفيل من ابن الطفيل ابن الطفيل الراوي له عن الطفيل عندك عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله محمد بن عقيل خير ان شاء الله المؤذن يؤذن وجزاكم الله خير قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسن نعم توابه يا أخوان حسن بن يعقوب بن يوسف وأبو زايدة أبو زايدة توابه الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء رجال التقريب قال انبانا سعيد وهو بن ابي عروبه عن قتاده عن مسلم بن يسار ما ادري ما حال عن حمران بن عدان مولى عثمان عن عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنهما أي عثمان وعمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلب فيموت على ذلك إلا حرمه الله على النار لا إله إلا الله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا نعم يا أخي ماذا ما علمت شيئا. ها؟ مقبول من الجانين؟ أخشى أن يكون غيره. كم مسلم من يسار بالتقريب؟ ثلاثة. ها؟ من رجال أبي داود من رجال أبي داود قتاد الظاهر من السادسة أو نحو ذلك أو من أنعم أو الخامسة عن حمران بن عبان عن عثمان بن عفان عن ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. أنت عندك يا أخي هذا التتبع ما في تعليق؟ خير إن شاء الله. في هذا اللفظ ولا في هذا الإسناد، إنما اتفق على حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك الحديث الطويل في آخره، وأن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله الحديث، وقد أخرجاه أيضا من حديث شعبة وبشر بن المفضل وخالد الحذاء عن الوليد أبي بشر عن حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. ليس لي ذكر عمر وله شاهد بهذا الاسناد عن عثمان ولم يخرجا. تفضلوا يا اخوان. انا الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو باكر أحمد بن سلمان الفقير. نصلح عندنا يا أخوان سليمان، نصلح إلى سلمان بارك الله فيكم النجار وجزاكم الله خيرا. قال لبغداد قال حدثنا الحسن بن المكرم قال حدثنا عثمان بن عمر بن خالد وروح بن عبادة القيسي قال حدثنا عمران بن حذيف. أعرف الظهر من الرجال الصحيح. أنا عبد الملك بن عبيد ما أعرف عنه شيئا. قال سمعت حمران ابن أبان ثاني قال سمعت عثمان بن عفان وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من علم ان الصلاه عليه حق واجب دخل الجنه. ما بحثتم عن عبد الملك بن عبيد؟ الله تعالى حدثنا مكرم بن احمد القاضي ببغداد قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل السلمي فلمني. نعم ظاهر من رجال التقريب. قال أخبرنا وبعدها أيوب سليمان. لا بأس، لكن هي أخبرنا حدثنا أيوب بن سليمان ابن بلال واتى أسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم جليل. قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس. كان عندك يا أخي جميل أبو بكر بن أبي أويس؟ جميل لا يدري يا إخواننا. وماذا وأظن أين الدفتر يا جميل؟ ها؟ ها هو؟ لا لا كان يا معمر معمر أيضا لا يدري. دعوني دعوني لا لا أخواننا جزاكم الله خيرا. عبد الله بن صالح أبو بكر بن أبي أويس من هو؟ لا خير من عبد الله لا أدري يا إخواننا. أي نعم دعوني دعوني عند أهل جناد كلهم. الله المستعان. ولا واحد نظرتموه؟ لا ما وجدنا نظرتمونا. ما يصلح ما يصلح. انا نظرت عند ذوي القنا كلهم. لا نظرت ما نظرت عند أهل الله أهل تهامة كلهم. ها؟ عبد الحميد بن عبد الله. لا هو عبد الحميد بن عبد الله. عبد الحميد بن عبد الله أبو ده من تفتر. ها؟ قبل السؤال ليس هذا سهل. أي نعم عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله أبي أويس ابن أبي أويس. نعم أي نعم أي نعم. كان عندنا بعض الإخوان من حاجة نسينا أن نسأل. قال عن سليمان بن بلال. سليمان ماذا يقع لأيوب يا أخي أحمد؟ ها؟ جمال. أيوة بن سليمان بن بلال. سليمان بن بلال ماذا يقع له؟ سليمان ها؟ سليمان أبوه. ها؟ سليمان أبوه. سليمان بن بلال أبوه. خيرا إن شاء الله. قال عن عبد الله بن يسار الهارس. ضعيف هكذا. أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق الوالدين والديون ورجلة النساء. الديون الذي يعرف القبيح على أهله ويرضى به، ورجلة النساء التي ماذا يعني ربما تأتي المرأة وتساحقها ها؟ قال من المترجلات من النساء يعني التي تشبهن بالرجال في زيهم وماذا وهيئاتهم. وفي رواية من الرجلة من النساء بمعنى المترجلة الحسن النعماني. خيرا إن شاء الله المتشبهات سواء كانت تشبه. لكن حديث ضعيف يا إخوان في أحاديث أخرى لعن الله المتشبهات المتشبهين الذي جانب النساء والمتشقين من النساء الرجال. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وانقلب والقلب إلى رواية أيوب بن سليمان أمي الحيث لم يذكر في إسناده عمر. نعم يا أخانا ذكرت بأن العرج مجهول فقط. مجهول ليس بضعيف، مجهول فقط، مجهول الحال. طيب خيرا إن شاء الله. ها أجلت بعض الحديث في يسر رابع على أهله. ها الرابع على أهله الكلام من المسلم الرابع على أهله الذي يعلم القبيح على أهله إبصار الفاحشة ويرضى بها. يعني. أنا الدليل. هل جاء عليه كلام النبي؟ لا يعني تفسيره باللغة العربية. نعم الذي يريد يتوضا يتوضا يا إخوان. آخر. رحمه الله تعالى. أخبرنا أبو الحسن عبيد الله بن أحمد التاجر ببغداد. الظاهر من الذي ترجمتها يقول. قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي. له نسبة أخرى فما هي؟ أنت عبد الرزيب يا أيها المدمر أنت له نسبة أخرى فما هي؟ عندك يا عبد الله، عندك يا أخي عبد الرحمن، عبد الرحمن لا يدري. عندكم يا أخواننا نعم عندك تنمي الكتاب قال حدثنا عبد الله بن صالح نعم مصري ساكب الليل. وسأسأل فقم يا مجاهد وإلا سألت إذا لم تلو. من الذي كذبه؟ بالله أبوك أحسنت صحيح أحمد بن صالح جزاك الله خيرا. قال حدثني معاوية بن صالح حضرمي دامي الأندلس ونجيل مصر أيضا. قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل القاري. قال مترجم له. قال حدثنا الحسن بن سفيان النكوي هكذا يا أخوان وهو حارب من الحفاظ من مشايخ ابن حبان. قال حدثنا حرملة بن يحيى بجيده. قال أنبأ بن وهب. قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن كنعان. ظاهر هذا السند كملوا. ها؟ ضعيف. قاله مقبول عندك. ها؟ نعم. ظاهر هذا السند ظاهر هذا السند الذي قرأته. من المتكلم؟ ماذا أقول؟ الحسن صحيح. الحسن من أجل معاوية بن صالح. لما سأت بالليل هو متابع بارك الله فيك. قال رحمه الله عن النواس بن سبعان عام صاحب رسول الله صاحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى كلمة الصراط سوران فينا ابواب مفتحة وعلى الابواب طيب سطور مرهاه وعلى الصراط داع يدعو يقول يا أيها الناس اتبعوا الصراط جميعا ولا تخرجوا ولا تعوجوا ولا تعوجوا نعم وداع يدعو على الصراط فإذا أراد أحدكم نفع شيء من تلك الأبواب قال ويلك لا تفتحوا فإنك إن تفتحوا تلجوا والصراط الإسلام والسفور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق والداعي من فوق الواعظ واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولن يخرجا نعم دار هو هذا ولا علة له هو مختص بكلامنا نعم يا اخواننا المؤذن يؤذن اخوكم ابو عبد الله يقول في حديث البارحة اللي ذكرته في صحيح المسند من طريقين وحكمت عليه بالصحة فأسأل الله أن يبارك في أخينا أبا عبد الله وجزاه الله خيرا وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول الأخ زايد البيضاني هو المسؤول فإذا أجاب فعلي أجرها ها؟ ماذا؟ إذا لم يجب وإذا لم تجب خير إن شاء الله نعم هلا بسم الله قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه نعم لا طيب عندك ها؟ ما اسمه؟ أحمد بن إسحاق وعلي بن حجاج العادل علي بن حجاج ما اسمه به يا أخانا محسن ها؟ ماذا؟ بس توجه من الذي قالك بهذا يا أخانا محسن؟ ها؟ ثم اقرأ جدا الله يطلبه قل لك مسموع فيه وانا هذا هو السؤال الذي هو تعالى اخينا قال وانا عندنا عبيد بن شريك عبيد بن شريك مسموع فيه يا اخي قائد لا تبعي انت قلت الكريم خيرا ان شاء الله عند البيضانيين كل يا ابن برتا اين نظرت قدرت خيرا ان شاء الله جزاك الله خيرا نعم انت عبد الواحد صحيح وعبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار قال حدثنا ابن عدي ناويا سعيد قال اخبرني نافع ابن يزيد ما اعرف عنه شيئا الفلاح ما هذا ثقة عظيمة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن السائب كذلك ايضا قال صواب عبيد الله كما في الثقات والجرح والتعديل والتاريخ الكبير الرحمن السعيدي نعم أن عبد الحميد أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن آدم حدثه عن أبيه عبد الرحمن بن أزار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما نزل العبد المؤمن حين يصيبه الرعد والحمار كنزل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها طيبها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. والذي عندي أنه ما تركه لتفرد عبد الحميد عن أبيه بالرواية. ما حال هذا الحديث يا أخوان؟ خب؟ من هذا؟ لا هذا جائز. نعم يا أخوان أمر يا أخي التتبع ما تكلمت عليه في شيء أصحيح أنه ما تركه لأن عبد الحميد تفرد عن أبيه أم لا؟ لا ها؟ لا يسترطان هذا أخلته. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن جمشاد قال حدثنا عدي بن شريف قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني ماذا قال حدثني خالد بن يزيد أنه سمع هذا الجبال النقي يحدث عن جابر ابن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض أهله وهو وجه قيل ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملت؟ قالت امرأة نعم فلعنها الله المرأة ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنيها فإنها تغسل أو تدرك ذنوب بني آدم كما يريد الكثير خبث الحديث. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له إلا ولم يخرجا. إلى هنا يا أخواني الرحيم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقال له المزكي وأبو الحسن ابن أبي القاسم العدوي. هنا ما أدري تصليح عن ماذا لا أدري من هو. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق وهو ابن خزيمة قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج وهنا الحافظ يقول الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأخلاء ثلاثة فأما خليل فيقول إنك ما أعضيت يقول لك ما أعضيت وما أمتقت فليت لك فذلك ما أنت فذلك إيش فذلك ماله. وأما خليل فيقول أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع لأتركه فذلك أهله وعشيرته يشيعونك حتى تأتي قبره ثم يرجعون ليتركونه. وأما خليل فيقول أنا نار حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عملك. فيقول والله لقد كنت من أول الثلاثة علي هذا صحيح على شرط هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد احتجا جميعا بالحجاج بن الحجاج ولا اعرف له العلة ولم يخرجاه على هذه السياقة وسكت على هذا الحافظ الذهبي. تعرفون شيئا عن هذا الحديث يا اخوان؟ إلى هنا يا أخوان. والحاكم رحمه الله تعالى وأنت قلت يا أخي الحجاج ابن الحجاج مغمور لا هذا أخوه والذي هو نعم. قال رحمه الله تعالى وله شاهد قد خرجا حدثنا علي بن عيسى الحيري نسبة إلى الحيرة وقال رحمه الله حدثنا تاتا فلا يجيبن إلا المسؤول من أهل الآخر لأنظرهم معنا أم لا. قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب دعوني أنظر لواحد من أهل الآخر. المشكلة أنني ما أعرف الأسماء يا أخوان. عندك يا أخي عبد الكريم إبراهيم بن أبي طالب ما اسمه وما اسم أبيه؟ عبد الكريم أنقذ شيء؟ لا أدري. عبد الكريم عند أصحاب الآخر لأن أنت أهل لذلك يا بخاري فقم. محمد ها؟ محمد ما اسمه؟ محمد اسمه محمد. يقول يقول الله عافيك مدام ال خيرا ان شاء الله. عبد الله بن صالح ابراهيم بن ابي طالب ما اسمه ابي؟ ابراهيم بن محمد بن زهره. لا ابراهيم بن محمد صحيح. الله يرحمك بن يحيى بن طالب. الله يرحمك. من عندك ومن عند الجيران؟ ها؟ خيرا ان شاء الله. من يكمل يا اخواننا؟ ها؟ بن نور. نعم ابراهيم بن محمد بن نور. نعم عندك يا يافي عندك. قال حدثنا ابن ابي عمر. ابن ابي عمر ما اسمه وما اسم ابيه؟ اليافعي لا يدري يا اخواننا ما اسم ابن ابي عمر وما اسم ابيه. نعم كم انت يا يافعي؟ نعم يا توفيق الله يصلحه. في حديث وانتم في حديث. يلا ابن ابي عمر ما اسمه وما اسم ابي؟ ها ايش يقول عندي الان قال ابراهيم بن ابي طالب حدثنا ابن ابي عمر هل ان اجب عن هذا السؤال ما اسمه وما اسم ابيه ها العدني اسمه العدني وطيب هو محمد وما اسم ابيه أي ما شاء الله خيرا إن شاء الله عندك يا نعمان يحيى صحيح ومحل ومحل أبي ها نعم محمد صدق نعم ها ومحل أبي عندك مقبول قال رحمه الله حدثنا سفيان هو ابن عيينة أنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم طيب سمع أنس بن مالك يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يتبع المؤمن أنا عارف الميت بعد موته ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله وقد تابع ابن أبي عمر القطان لا الحجاج فتاب الحديث في طوله وقد تابع عمران القطان الحجاج نعم وقد تابع عمران القطان الحجاج فساق الحديد بطوله عمران القطان مش مو أبي عمران نعم عمران القطان يا أخوان اسمه عمران واسمه أبي القطان قال أخوكم عبد الله وأخوكم عبد الله الجيلي عندك يا أخي حسين عندك يا أخي عند الجيران سنغسل الجيران ان شاء الله عندك يا اخي عندك يا شوقي عندك عندكم يا ايها الجيران نعم عندكم اين انت قل هنا انا عبد الله قد بحثت يا بني الذي قد بحث الله يصلحه بحثت يا ابا سعيد وتعرف ما اسمه وما اسم ابيه ما تعرف اسمه ولا اسم ابيه ابو سعيد قال لا يعرف اسم عمران القطان ولا اسم ابيه هكذا ابا سعيد عندك يا ايها المختبئ ها اسمه عمران عند اخواننا الجياحين الجياحين كلهم ما عندهم شيء عند اهل الحي ما لا من سيكون تكسر لا ما دعا في السجوبة عند اهل الحي ما كلهم لا عند المصابين كلهم من الدكتر ولا من الناس يا محمد ها الله من التقريب لا ما يصلح عند ذوي القنا كلهم من التقريب لا من التقريب والتغادر لا لا من التقريب ولا من التفجر عند العدينيين كلهم عند أصحاب كلهم لكن ما هو من التدريب ولا من الدفتر ولا من الجيران عند السماجيين كلهم عندكم كلكم بشرط لا من الدفتر ولا من التقرير ولا من الجيران ومن الحفظ بعد انتبه يا احمد ها؟ يونس يونس يونس يقول ما أجاب هو يسأله لا دعني من هذا عندك يا لطفي ما أدري هو اسمه عمران اسمه عمران ابن داور القطار عمران ابن داور القطان داور القطان والذي يظهر ليظهر لي أن حديثه لا يرتقي إلى الحسن يصلح في الشرائد والمتابعات ومن أهل العلم من يحسن حديثه عمران ابن داور القطان داور نعم وماذا أبو العوام كنيتي نعم في الحديث بطول حجاج وقد تابع عمران القطان الحجاج فساق الحديث بطوله خيرا ان شاء الله وتمر بنا غدا ان شاء الله اسالكم عن عمران القطان تفضلوا بارك الله فيكم وله شاهد اخر على شرط مسلم اخبرناه احمد بن جعفر من القطيعي قال وربما قالوا أحمد بن مالك ومن قالوا أبو جعفر قال ربما قالوا أحمد بن حمدان قبله طيب خيرا إن شاء الله قال رحمه الله حدثنا علي بن حنشاب قرانا يا أخي قال حدثنا محمد بن أيوب بن الضريش قال أنبأنا عمرو بن مرزوق رجال التقريب قال أنبأنا عمران القطان بن داور عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من عبد إلا وله ثلاثة أخلاء فذكر الحديث بطوله نحو حديث إبراهيم بن ضحمان إلى هنا يقول قال رحمه الله تعالى له شاهد آخر على شرط مسلم فأخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي ويقال أحمد بن حمدان ويقال أحمد بن مالك نعم أبو البكر راوية المسند عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا حدثني آديب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد عن سماك عن النعمان بن بشير أنت عبد الرقيق الحاكم ها هنا سيأتي أو الحاكم قال صحيح على شرط مسلم والحديث من طريق سماك بن حرب قال اعتمد عليه مسلم أم رواه بالشواهد والمتابعات ها عندك سؤال أو لا أنا عم تأخرت الله يبلغه والله أخواننا عندك سؤال مسلم اعتمد على سماك ام روى له بالشواهد والمتابعات فورا ان شاء الله نعم يا عبد الحكيم اعتمد عليه طيب عن النعمان بن بشير اي نعم النعمان بن بشير صحابي من صغار الصحابه وبعضهم ينكر جماعه من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهناك تصريحات في احاديثه في السماء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلنا لكم باطل إن له بناتا شاعرة هجاء تهجو أزواجها تتزوج بالشهر ثم تدبقه من بيته وأمر لا أمر لا يطيقه فماذا يا أخواننا ولها أخت أخرى ما نقول عنها هذا لكن ما أذكر اسمها استفدت هذا من شهيرات الليسة هناك وقال اعتمد عليه مسلم إلا في روايته عن عكرمة نعم في روايته عن عكرمة قال عن النعمان بشير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل المؤمن ومثل الهاجر كمثل رجل له ثلاثة أخلاء قال ماذا ماله خذ مني ما شئت قال له ماله انا ماله خذ مني ما شئت ودع ما شئت وقال الاخر انا معك احملك واضعك فإذا مت تركته قال هذا عشيرته وقال الثالث أنا معك قال أنا الأول قلنا أنا معك أدخل معك وأخرج معك مت أو حييت قال هذا عمله نعم بعد هذا حديث أبي الزبير عن جابر في أم المنكم في أي موضع من صحيح المسلم؟ في أي موضع من صحيح المسلم؟ نعم قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ نعم وهناك محمد بن صالح قاضي القضاة هاشمي قال حدثنا محمد بن عمرو الحراشي من النفر الذين لم نجد تراجمهم نعم نسمع يا أخي محمد محمد بن عمرو الحراشي سرعة ما تدري عندك عبد الرزيد لم يعلم بعد خير إن شاء الله عندك عبد الرحمن عندكم كلكم نعم منصور أصلحكم الله يا أخواننا قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس الأربوعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي وهو عبد الله بن بكوان عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف في حديثه أيصل إلى حد الفجية أم لا وبعضهم يقول يحتج به إلا ما حدث ببغداد عن خارجة بن زيد بن ثابت واحد الفقهاء السابعة قال شتى الرحمن بعد مفرد ما اي نعم قال قال زيد بن ثابت له اخ فما اسم اخيه قلنا لا زيد بن ثابت زيد بن ثابت له اخ يا اخي الصالح ولد نعم عندكم كلكم ها نعم سهل بالله انت عجبت وانا اصبت بالله ها ماذا يا بلد بالله انت عجبت وانا اصبت ذات اخو زيد بن حارثة نعم عندكم كلكم اول تجير ثم تنفر ها؟ بالرحمن تجير ثم تنصرف خير ان شاء الله ما فيكم واحد جايبه صحابي عدي بن ثابت لله ابوك ذاك عدي بن ثابت قاص الشيعه كابري يا اخانا الناس ها؟ حسان بن ثابت حسان بن ثابت خيرا ان شاء الله نعم لا تعتبر ابن بالغيب انت رفعت يدك يا بني لك رايتها ها؟ ها من قال يزيد من الدفتر ها من الدفتر خير ان شاء الله يزيد من الدفتر يا اخوان وينبغي ان تنقح ان خارج لم يسمع من عمه يزيد قال امرني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتعلمت له كتابة اليهود قال اني والله ما امن يهود على كتابي فتعلمت فلم ايش تمر بي نصف شهر حتى حذفت قال إني كنت أكتب له إذا كتب وأبرأ له إذا كتب إليه كتب إليه قد استشهدا جميعا لعبد الرحمن بن أبي الدينار وهذا حديث صحيح لا أعلم له بالرخصة في تعلم كتابة أهل الكتاب غير هذا الحديث بعد هذا أخواني في الله أهل الأهواء الذين لا يضرهم أو الذين لا يهمهم أمر لأمر الإسلام والمسلمين يستدلون بمثل هذا وأيضا بحديث من تعلم لغة قوم آمن مكره أين نية المزاح حتى يسأله عن هذا الحديث من تعلم لغة قوم آمن مكرهم هو عند المزاح أنا قلت أين نية المزاح الذي ضعيف خيرا إن شاء الله نعم نعم عندك لا أصلا أنت الذي عجبت أصبت الرحيم قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر هل هو أخو جعفر؟ فذاك في طبقته جعفر بن محمد بن شاكر من رجال التقريب جعفر، وأبو البختري أظنه من رجال التقريب. قال حدثنا أبو أسامة حماد غير موجود. نعم وتاسر. نعم أنت عندك. قال حدثني الحسين المعلم اسمه أبي ذكوان. قال أخبرني أحمد بن جعفر القطيري واللفظ له. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل بن حنبل. قال حدثني أبي. قال حدثنا ابن أبي عادي. نعم شيخ. نعم. شيخ لعبد الله ابن احمد بن حنبل اسمه عبد الله ابن سلمة ابن عياش العامري من وجده فله جائزة. نعم يا اخواننا اسمه ماذا؟ اسمه عبد الله عبد الله بن سلمة ابن عياش العامري من وجده فله جائزة. فاستعدتوا فاستعدتوا وانا اراك التراجم يعني مامون من ماذا من التفصيل. هو بالمستدرك عبد الله ابن سلمة ابن عباس لكن ماذا؟ لكن في تهذيب الكمال في ترجمة عبد الله بن أحمد وهكذا أيضا في موجب الطبراني عبد الله بن سلمة ابن عياش قال ابن عياش العامري. قال حدثني أبي قال حدثني ابن أبي عادي ابن أبي عادي اسمه أبي محمد إبراهيم بن من؟ عندك يا أخي النبي من إبراهيم؟ عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة قال ذكر لي أن أبا تبرة ابن سلمة الهذلي لا الصحابي أولا ها؟ نعم الميزان ما حاله؟ مجهول سمع ابن زياد يسأل عن الحوض حوض محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما وراه حقا. بعدما سأل أبا بكر الأسلمي وزرع بن عازب وعائد بن عمرو فقال ما أصدق هؤلاء؟ فقال أبو شبرة ألا أحدثك بحديث؟ شافاني شفان؟ شفان ها؟ بحبيب شفاب عدني أبوك في مال إلى معاوية فلقيت عبد الله بن عمر فحدثني قال هزت فيه وسكبته بقلمي ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم أجد حرفا ولم أنقص ولم أنقص. حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إن الله لا يحب الفاحشة ولا المتدحش والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وقطعة الرحم بسوء المجاورة ويقول الأمير الأمير ويقول الأمين ويؤتمن الخائر. فمثل المؤمن كمثل النخلة النحلة أكل الطيبة ووضع الطيبة وماذا؟ ووضع الطيبة. فلم فلم تكسب ومن العبد المؤمن نزل القطعة الجيدة من الذهب فتح نفخ عليها فخرجت طيبة وأذن فلم تنقص. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم موعدكم حوضي عرضه مثل طوله وهو ابعد ما بين اهل الى مكه وذلك مسيره شهر. في امثال الكواكب اباريق ماؤه اشد بياضا من الفضه من ورده وشرب منه لم يظما بعده ابدا. فقال ابن زياد ما حدثني احد بحديث مثل هذا. اشهد ان الحوض حق وحق واجب اخذ الصحيفه التي جاء بها ابو سبره وفي حديث ابي اسامه عن عبد الله بن المريده عن ابي سبره هذا حديث صحيح. فقد اتفق الشيخان على الاحتجاج بجميع رواته غير ابي سبره الهذلي. وهو كاتب كبير مبين ذكره في المسانيد والتواريخ غير مطعون فيه. وسكت على هذا الامام الذهبي رحمه الله تعالى. نعم بدنا نكمل قال له شاهد من حديث قتادة عن ابن بريدة حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا هشام بن علي شراح قال حدثنا عبد الله بن رجع الغداني قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن ابن بريدة وقتادة لم يسمع ابن بريدة عن ابي سبره لهذا الهذلي فذكر الحديث بطوله. طيب الى هنا يا اخواني. الله تعالى حدثنا ابو زكريا بن محمد العنبري قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب ابراهيم بن ابي طالب ما اسم أبيه يا خان عمر؟ نوح. ها؟ نوح. أخوكم عمر يقول نعم. محمد بن جعفر بن نوح. اسمه محمد واسم أبيه جعفر إبراهيم بن محمد بن نوح. إبراهيم بن محمد بن نوح. الآن جئت بالحق. وبارك الله تعالى. حدثنا ابو زكريا بن محمد العنبري قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني روح بن اسلم ما اعرف عنه شيء ضعيف. قال حدثنا شداد ابو طلحه قال حدثنا ابو الواجع جابر بن عمرو الراشدي قال سمعت ابا برجع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول حوضي من أيلة الى صنعاء عرضه كطوله فيه جابان يصبان من الجنه احدهما ورق والاخر ناس احلى من العسل وأبرد من الثلج وأشد بياضا من اللبن وأليا من الزبد فيه نعم. البعير. هي البعير عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يضمع حتى يدخل الجنة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فقد احتج ماذا؟ قال وجد فيها أيوب عن أبي الواجع عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ينزو في أيدي المؤمنين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فقد احتج بحديثين عن أبي طلحة الراشدي عن أبي الواسع عن أبي درجة، وهو غريب صحيح من حديث أيوب السختياني عن أبي الواسع ولم يخرجاه. سؤال طيب أحسنت. أبو أيوب السختياني اسمه يحيى. يحيى خير إن شاء الله. أبو أيوب السختياني اسمه أخنا محمد. أيوب السختياني اسمه يحيى. ها اسمه أيوب. نعم ترى ها نعم أبو أيوب اسمه كيسان. أيوب الذي سموه كيسان في الديانة. لا لا أشهد. رحمه الله تعالى أخبرني أبو عبد الله محمد بن يعقوب محمد بن يعقوب الحافظ بن الأخرم. قال حدثني محمد بن عبد الوهاب من القائل الفراء فليقول أنا أنت صحيح الفراء العابدي من رجال التقريب. قال حدثني عمار ابن عبد الجبار ما أعرف عنه شيئا. قال حدثنا شعبة قال أخبرني أحمد ابن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله ابن احمد ابن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن جعفر هندق قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابي حمزه عن زايد بن ارقم. أبو حمزة من يا أخوان؟ طلحة بن يزيد. ما نقول أنا في جمال. لا. مختبرنا طلحة بن يزيد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض أو على الحوض. فسألوه كم كنتم؟ قال 800 أو 900. أبو حمزة الأنصاري هذا هو طلحة بن يزيد وقد احتج به البخاري. والحديث صحيح ومذكور في الصحيح المسلك إنه ليس في الصحيحين. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب والعاصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي هكذا فنعم قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ النيسابوري قال أنبانا إبراهيم بن يوسف ابن موسى طيب ما ظهر من الرجال التقريب قال حدثنا جرير قال ابن عبد الحميد وابو معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الثالثة سقط بقية السنة إلى الصحابة وهو الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم كما يدل عليه ما في التلخيص خيرا إن شاء الله ما شاء الله أمر طيب قال رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أنتم بجزء من ألف جزء ممن يرد علي الحوض يوم القيامة قال فقلنا لزيد كم كنتم يومئذ قال ما بين 600 إلى 700 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولكنهما تركا الخلاف الذي بمتنه من العدد والله أعلم الحديث الله الصحيح ذكرته صحيح المسلم رحمه الله تعالى وله شاهد على شرط مسلم عن زيد بن أرقم في ذكر الحوض بغير هذا اللفظ قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الفاضل الحسن بن يعقوب الذين عندهم الزفين يصلحون يا أخوان صلحتم دخل يا أبا محمد هذا نعم العادل قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبد عن الفراء يا اخوان من القائل الفراء والعبدي صحيح احسنت الفراء والعبدي ليسابوري قال قال حدثنا جعفر بن عوض من رجال التقريب قال أنبانا أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباط عن يزيد بن حيان قال شهدت زيد بن أرقم وبعث إليه عبيد الله ابن زياد فقال ما حديث بلغني عنك تحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زعم أن له حوضا في الجنة فقال حدثنا ذاك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووعدنا ما حال عبيد الله بن زياد يا أخي ما حال عبيد الله بن زياد يا أخي حسين ما حال عبيد الله بن زياد يا أخي أنت أخي بسرعة لقنا تنظر عندك يا عندك ما حالة ما عندك يا أخي عندك يا صالح عندك يا أخانا عندك عندكم عند الجيران نعم ثقة خيرا إن شاء الله ها بن محمد. أنت الذي أجبت وأفرت أمير ظالم مدبر. نعم هو أمير الجيش الذي قتل الحسين بن علي. هو الذي وعظ معقل بن يسار عنده وعظ؟ طيب أخوكم محمد يقول هو الذي وعظه معقل بن يسار، فما هي موعظة معقل بن يسار يا أخي محمد؟ لا محمد بن صالح ها؟ نعم حلو إن شاء الله. أنا أنا هذا أنت رأيت هذا الضوء؟ هذا هذا الله أيها الأحباب من رجل من الله يسترحيه الله ورأيه قال رحمه الله تعالى تحدث بها زعم أن له حوضا في الجنة، فقال حتى من ذاك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووعدنا، فقال كذبت ولكنك شيخ قد خرجت. قال أما إنه سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب وسمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الظالم يريد ان ينكر الحوض يا اخواننا، وحديث الحوض نعم متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ما قرأت الصوت؟